إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمعنا في الأيام القليلة الماضية الكثير من الناس يستشهد بآية من كتاب الله عز وجل على بعض ما جرى من أحداث، الآية هي قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ونزل الآية على ذلك الحدث الذي تعرفونه جميعا، وقد ذكرني ذلك ببعض الاستدلالات الكثيرة الخاطئة ببعض آيات القرآن على ما يريده الناس، كما في قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، فيستدلون بالآية على افتتاح الأعمال والمشاريع ويستدلون بها على أهمية بذل الجهد في الأعمال، وهذا استدلال خاطئ جدا بل لا علاقة له بالآية، فرهم إذا أرادوا افتتاح مشروع من المشاريع أو القيام بعمل ما أو إذا خطب أحدهم بخطاب عام يبدأ بهذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتطردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وأحيانا بعضهم يختم بها كلامه. والآية متعلقة بالمنافقين، وهذه الرؤية التي أثبتها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي في الدنيا في حياته، فإن الله تعالى يتكلم عن المنافقين في زمانه يعني اعملوا ما شئتم من الأعمال، أظهروا هذه الأعمال أو أسروا بها أيا كان فسيظهر الله عز وجل هذه الأعمال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، فيفضح الله عز وجل هذه الفئة من المنافقين، اعملوا يعني اظهروا هذا العمل أو اكتموه أيا كان الأمر، فالمطلع على خفاياكم وعلى ما أضمرتموه في قلوبكم سيظهر ذلك ويجعله واضحا لنبيه خاصة ولجميع المؤمنين، فالآية تتعلق بالدنيا، يؤكد ذلك ما ختم الله عز وجل في هذه الآية فإنه قال أتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالشق الأول يتعلق بالدنيا والشق الثاني يتعلق بالآخرة. فلا علاقة للآية بما يستدل عليه الناس في خطاباتهم وأعمالهم. ذكرني هذا استدلال كثير من الناس بقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يصنعون. على ماذا؟ على الوصول إلى الرئاسة. كأن الرئاسة هي فضل الله عز وجل ورحمته. وهذا استدلال خاطئ إما عن جهل أو عن عمد، وكلاهما بعيد عن الحق وعن الصواب. فالآية التي تسبق هذه الآية واضحة جدا. الله تعالى يقول فيها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. هذا الاستدلال يذكرنا أيضا باستدلال بعضهم على أنه لا تسليم عليه في تلك الصلاة حين يقول قال الله عز وجل فويل للمصلين ثم يسكت ولا يتمم الآيات. فكذلك الأمر قل بفضل الله وبرحمته. ما هو الفضل وما هي الرحمة؟ كرسي بيت والمناصب. مع أن الآية صريحة جدا وواضحة جدا هي خير مما يسمعون. الذي يحول الكرسي يكون قد جمع شيئا من الدنيا أم لا؟ يكون قد جمع. يعني لو أردنا أن نكتفي حتى به آية دون ذلك قبلها لم يكن فيها استدلال على ما يذهبون إليه. ولكننا رأينا القوم في الحقيقة للأسف يتصرفون تصرف المجانين الذين لا يعقلون، لا يريدون أن يفكروا في استدلالاتهم ولا في استشهاداتهم، إنما نريد أن نظهر والسلام ونأتي بأي كلام ونستدل بأي دليل على صحة ما نذهب إليه، مع أن الآية في غاية من الوضوح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هو هذا الشفاء؟ كلام الله عز وجل، ذلك القرآن العظيم شفاء لما في الصدور، شفاء من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، شفاء لكل ما يجعل الإنسان بعيدا عن تقوى الله عز وجل، شفاء لكل منهج باطل واعتقاد خاطئ يصد عن العلم اليقيني الذي جاء به الأنبياء والرسل، وهدى ورحمة. هذا الهدى أعظم الوسائل الذي يسلك الإنسان من خلالها طريقه إلى الله عز وجل. ورحمة، هذه الرحمة هي الغاية المقصودة من ذلك الهدى. فالله تعالى يتكلم عن أعظم الوسائل ويتكلم عن أعظم الغايات الذي ينبغي الإنسان أن يعيش لأجل تحصيلها والسعي إليها. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة الأجر العظيم والفوز الكبير الذي يحققه من وصل إلى هذا الهدى في الدنيا وفي الآخرة. إن كان الأمر كذلك حينها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي بذلك الهدى الذي وصل إليه وبهذه الرحمة التي حصلوها تباعا لذلك الهدى فليفرحوا هو خير مما يسمعون. ليس بالرئاسة وليس بالجاه وليس بالشرف وليس بالمال وليس بالقوة وليس بجموع كثيرة، وإنما بفضل الله وبرحمتها، وهما أثران لذلك الهدى الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله. هذا هو الخير وهذا هو الفضل الذي ينبغي أن نفرح به. ثم أي فرح هذا؟ أي فرح هذا والحل في غرر من الثقة؟ أي فرح هذا وصاحب هذا الفرح ومن يؤثره فيه يعلم يقينا أنه لن يستطيع أن يغير من الأمر شيئا، وأن الأمر سيبقى على ما هو عليه، وأن الضغوط الداخلية والخارجية ستبقي الأمر على ما هو عليه إن لم يكن إلى ما هو أسوأ. فأي فرح هذا؟ أي فرح؟ وقد قرأنا والعهدة على من كتب أنه قد أمر بإنشاء نصب تذكاري لكل قتيل هالئ من قتل التحرير. هذا النصب يفلت الدولة أموالا، يكون سببا لتعظيم هؤلاء الموتى والتعامل معه بما لا يكون شرعا. هل جاء الشرع بتعظيم الموتى واحترام المقبولين بهذه الطريقة أن ننشئ لهم نصبا تذكاريا؟ إن كان تكييف المال من غيرنا أقمنا الدنيا وقلنا اختلاف فرقة وأكل أموال بالباطل، لكن إذا كان من جهتنا نحن نفاقا ورياء ومداهنة إلى آخره فهذا لا إشكال فيه. هؤلاء ينبغي أن يقدروا، بل سمعنا من يطالب بصرف مكافأة تعدل مليونا من الجنيهات لكل قتيل. أليست هذه أيضا أموال مهدرة لأي شيء؟ لأي شيء؟ في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع إنسانا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا هو التعامل الذي ينبغي أن يكون مع الموتى أيا كان قدرهم وأيا كانت مكانتهم. ألا تدع إنسانا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نحن نريد أن نجعل نصبا تذكاريا، بل ولا أذهب بك بعيدا إن قلت من المتوقع أن يجعل لهم يوم معين يكون بمثابة العيد. من حق الناس أن يجتمعوا عند هؤلاء الناس الذين قتلوا لتعظيمهم واستحضار ما بذلوه من جهد ودماء لأجل هذه الثورة. لا أستبعد إن كان يوم تنصيب الرئيس عيدا للديمقراطية، إذا لا مانع أن نجعل لهؤلاء القتلى عيدا كذلك، ويذهب الناس إليهم ويأتي أحفاد فيتبركون بهم. لعلهم إذا تنزموا ريح الحرية، ولعلهم إذا عاشوا في رغد من العيش وسعة من الرزق يذهبون إليهم ويقولون: بهؤلاء رزقنا، بهؤلاء انفرحت أحوالنا وتغير الأمر وعم العدل جميع الأرض. لكن الأمر أخذ لحظة كبيرة، أخذ لحظة كبيرة، ولكننا نحمد الله عز وجل أن قدر ما قدر وأن يسر ما يسر، برأى لمفاسد لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وعلى أي حال فما زلت واثق على أن صلاح المسلمين لن يكون بشيء من هذه الأمور التي يسعى لها الناس والتي يحرم عليها الناس، لن يكون إلا بأن نعود عودا صادقا وعودا حميدة إلى الله عز وجل. أما أن نعتقد أنه بمجرد تنصيب رئيس ما أن الأمور تنضبط، كيف تنضبط وقد أخذت العهود والمواثيق على أن يبقى كل واحد على ما هو فيه وألا يقترب أحد من مصلحة تتعلق بواحد من هؤلاء الكبار؟ إذا يبقى الوضع على ما هو عليه وليتفق الجميع على تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الشخصية، وبعد ذلك ليكن ما يكون. فأقول لا تحسنوا الظن بمثل هذه الادعاءات ولا تركنوا إلى أحد فيما يتعلق بالإصلاح إلا بالله عز وجل، هذا هو الأمر. فضرب الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسب فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. اللفظة عند الحاكم إما بموت عاجل، وهذا خطأ تصحيحي وصوابه من النسخ الأخرى والروايات الأخرى التي وردت بهذا الحديث. ومن أنزلها بالله وليس بميدان التحرير وليس برئيس أو وزير أو خفيف وليس بمجلس شعب أو شورى، أنزلها بالله. اللهم إنا ظلمنا، أكلت حقوقنا، جار الناس علينا، فاللهم فرجك، اللهم نصرك، ولا يتحقق هذا إلا بعد أن نأخذ بالأسباب، إلا بعد أن نأخذ بالأسباب. أما أن نقف هكذا كلما أصابنا شيء أو وقع في نفوسنا أمل نريد تحقيقه، يكون بهذه الطريقة أقول لن نصل إلى شيء. والحديث في غاية من الوضوح: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسب فاقته، ساقها هكذا. ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بنوم عاجل أو غنى عاجل. هذا إذا كان حسن الظن بربه، إذا كان حسن الظن بربه. أما أن يحسن الظن بالناس فلا يؤثر. إذا الفرحة الحقيقية في أن نعود إلى الله، هذه الفرحة الحقيقية، أن نعرض أنفسنا لهدى الأنبياء والمرسلين، أن نعرض أنفسنا لهذه الرحمة العظيمة التي بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وأي رحمة وأي فرحة وأي خير يرجوه الإنسان في منصب يعرض صاحبه نفسه للنار. في حديث يرويه أبو نعيم الأصبهاني في أخبار الأصبهاني، الحديث مسند ضعيف لكن له شواهد قوية، وقد أوردها العلامة الألباني في الصحيحة وحسن الحديث إلى هذه الشواهد. الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لابد للناس من عريف، والعريف في النار. من هو العريف؟ سيد القوم، القائم بأمورهم وشؤونهم. لابد للناس من عريف، والعريف في النار. لماذا هو في النار؟ لأنه قل أن يعرف، قل أن ينضبط بأحكام الشرع، قل أن يذكر كلمة الحق وإن كانت مرة، قل أن يفرط في منصبه لو أنه خير بين أن يلاهن ويخادع ويغش وبين أن يبقى في منصبه، هل أن تجد واحدا يكون كذلك يخشى من الله عز وجل ويقول لا لا أريد لا أريد هذه المكانة ولا هذه المنزلة، لا أريد هذا المنصب، إنما أريد أن أنجو من النار يوم القيامة. فإن قال قائل فإن تنحى هذا وتنحى هذا وتنحى هذا لم يحكم الناس، يا أخي حين أنت يحكم الناس من ينجو من النار إن شاء الله، لأنه إذا لم يبقى للناس إلا واحد أخذها عن اضطرار وكراهية فهذا يعان، هذا يعان. أما أن يتقاتل الناس، أما أن يحرص كل واحد على أن يكون هو الرئيس أو الوزير أو السلطان أو الحاكم، فاعلم أنه فاشل، اعلم أنه ضائع ومضيع. هذا أمر لا بد منه، لا بد للناس من عريف والعريف في النار. حين نسمع هذه الكلمة ماذا نصنع؟ إذا كنا عقلاء وما زلنا نتكلم عن العقل وحفظ العقل، إذا كنا عقلاء هل يرضى أحدنا بأن يعرض نفسه للنار؟ لا، ما هذا المنطق؟ لا أريد، لا يلزمني بشيء. لماذا؟ لأنني أسأل عن نفسي ولا أدري أأنجو أم لا، فكيف برعية، فكيف بديار واسعة شافعة؟ الأمر ليس سهلا. في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية البخاري: لم يحطها بنصحه، لم يحطها بنصحه. وهل من النصح، هل من النصح أن نقتل كل الفتاة وأن نترك الأمر على ما هو عليه وأن لا نسعى لتغيير شيء وأن نغفل أو نتغافل عن هذه الشركيات والكفريات التي تملأ واقع الناس؟ أول شيء يسأل عليه ولي الأمر أن يحقق التوحيد وأن يصحح المعتقد عند رعيته، هذا أول شيء. فهل ترون هذا واقعا أو ترونه في سبيل الوقوع، في طريقه للوقوع؟ هذا من الصعوبة بمكان. فأكرر وأقول: فأي فرح هذا؟ تلتقي الناس فتراهم ينظرون إليك نظر المنتصر الفائز الذي تغلب على عدوه الذي قهر عدوه عن قدرة واقتدار وبصيرة، ينظر إليك وكأنه يقول لك: ها صدقت، لقد وصلنا، ما هذه الأراجيف التي كنتم تتكلمون فيها سابقا؟ لقد تم الأمر ووصلنا، وها نحن نواصل. أمر عجيب، تشعر وكأنك تخاطب نوعا ليس من بني آدم، ليس من بني آدم بالمرة، كأنهم لا يرون، لا يفهمون، لا يشعرون بشيء. والأمر قد ألتمس لهم فيه العذر، لأن مشايخ السوء والضلال من كبار المشاهير هم قادة هؤلاء، وهم الذين غرروا بهؤلاء ووصلوا بهم إلى ما وصلوا إليه، ولكن والله الذي لا غير. فيظهر الحق إن أجلة أو عاجلة، وتتعلم أن ما أنت عليه هو الثوب الحقيقي، وأن الذي عليه غمرك ممن عارضك وخالفك فيه هو الباطل، والهزيمة الحقيقية. فالفضل ليس في أن تحكم، لأن السياسة أثبتت أنها حقيرة لا دين لها ولا لون لها ولا طعم لها. قد يكون السائق في يوم يهوديا، ثم في الذي بعده نصرانيا، ثم في الذي بعده لا ملة له، وهكذا. لما هذا التلون؟ سياسة، كلمة تغفر كل الذنوب وتبرئ من كل العيوب وتجعل الحلال حراما والحرام حلالا، سياسة، سياسة. فإذا قلنا قال الله قال رسوله، هذا لا يتناسب مع الناس في هذا الوقت. الذي يقول هذا منتصر؟ لا والله، هذا مهزوم، هذا مهزوم، لأنه لم يستطع أن يواجه الناس بالحق الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله. هل يجمعون على أن يأمروا مذيعة من المتهتكات بأن تستر شعرها ولو بقطعة قماش؟ لا، ولن يفعلوا ولن يستطيعوا. فأين تطبيق الشريعة؟ فأين تحكيم شرع الله عز وجل في الأحلام؟ متى؟ وأين؟ وكيف؟ ومن يطبق؟ وفي من يطبق؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات، وأنا أعلم يقينا والله أنها إجابات معلومة عند الكل، لكنها المكابرة، لكنها المكابرة والهوى الذي أعمى الأبصار والبصائر. فأصبح أهل ذلك الهوى لا يرون ولا يسمعون ولا يشعرون ولا يفهمون. فالحقيقة أن الهدى الذي ينبغي أن نفرح به هو أن نكون على التوحيد الخالص وعلى العقيدة الصحيحة. هذا هو الهدى الذي إذا رزقنا الله عز وجل الوصول إليه حينئذ نكون قد فزنا برحمة الله وبفضله، الذي من ورائه تأتي الفرحة الحقيقية. أقول هذا لأنني رأيت البعض قد أصابه شيء من التردد والتذبذب. لا يا لا والله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أقول لك كما قال ابن فضيل بن عياض، لا يعمر أنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين، لا يعمر أنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين. لماذا؟ لأن العبرة بالحق في النهاية. فمن أنت؟ من أهل الحق أم من أهل الهوى والبدع والضلال؟ إن كنت من أهل الحق فاصبر واثبت واستعن بالله ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك يكفيك أن الله عز وجل معك. أما أن ترجو الكفرة بسخط الله عز وجل بمخالفة هدي الأنبياء والرسل، فحينئذ أنت وحدك ولو كان جميع أهل الأرض معك. لماذا أنت وحدك؟ لأنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ستلقى الله عز وجل وحدك وستذوق باسمك واسم من ضل بسببك. فالأمر محسوم وسهل، فنحن ننظف الطريق وما يجري حولنا نحن نتابعه لنزداد يقينا في وعد الأنبياء والرسل. فقط نتابعه لنزداد يقينا، بل من أعرض عنه أصلا واكتفى بما عنده من يقين قلنا له أحسنت، أحسنت، لأن وعود الأنبياء لا تتخلف. الله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليس الذين انتهوا من الدين وانحلوا وحللوا للناس ما حرم الله عز وجل هؤلاء ليسوا اهلا للتمكين الله عز وجل يقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اذا هذا هو المكر حقيقه من كان مقيما للصلاه مؤديا للزكاه امرا بالمعروف نهيا عن المنكر هذا هو الممكن هذا هو المنتصر هذا هو الفائز هذه حقيقه ينبغي ان نعيها جيدا والا فقد وصل الكثير من المنحلين بل من المرتدين الى الشكر الم تحكم مصر ببني ابي ما يزيد عن 100 عام حتى جاء صلاح الدين يوسف ابن ايوب فتظهر مصر من العبيديين الم يحكموها وهم روافض زنادقه وهم ادعوا عبيد القداح ينحدرون من اصله وهم جوز ليس من اهل الاسلام في شيء التاريخ يشهد بان المسلمين حكموا بمن وصلوا الى درجات عاليه من الزندقه بل والكفر لكن الممكن حقيقة هو ذاك الذي ما زال ثابتا على دينه هذا الممكن أما الذي تراه يسير مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة أخرى تراه يتلون تراه يتنفل فهذا تائه ضائع مهزوم مخذول حتى ولو كان رئيسا سلطانا ملكا خليفة ايا كان ينبغي ان نفهم هذا جيدا وان نعقله حتى لا تشوش علينا الاحداث وحتى لا تؤثر في اليقين الذي ينبغي ان يقر في قلوبنا وهو ان المنتصر حقيقه هو ذاك الذي عبد الله عز وجل هو ذاك الذي أقبل على ربه عز وجل وليس الذي خالف فالمتبع منصور والمتبع مهزوم مخذول في صحيح مسلم من حديث معمر بن يسار رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج في حجرة إليه العبادة في الهرج يعني في الفتن واختلاط الأمور وتقاتل الناس فيما بينهم العبادة في هذا الوقت في هذا الزمان كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا في هذا الزمان انظر إلى هذا القدر عبادة أن يكون الإنسان عابدا لأن الفتن من شأنها أنها تشغل الناس عن العبادة يقاتل بعضهم بعضا يحارب بعضهم بعضا يقتل بعضهم على بعض يتنافسون في الدنيا يهلك بعضهم بعضا هذا شأن الفتن فماذا يعبدون وماذا يتعبدون لهذا كانت العبادة في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو قدر العبادة فهل نجع الناس إلى ذلك؟ حين وقع ما وقع في بلاد الإسلام لم يلجأوا إلى ذلك كلما وقع أمر إلى ميدان من الميادين كلما وقعت واقعة إلى ميدان من الميادين ما شاء الله النبي الكريم كان إذا حسب أمر فزع إلى الصلاة نحن نفزع إلى التحرير وما شابهه من الميادين فأي نصر يأتي للمسلمين من الله عز وجل أي نصر وأي تأييد وأي خير وأي بركة. ومع ذلك نعلق الآمال على غير الله عز وجل، نفرح بغير هدى الله وبغير رحمة الله عز وجل. فانتبهوا واعقلوا الأمور واشتغلوا إلى أن تلقى ربكم عز وجل بتحصيل الهدى النافع الذي تنتفعون به في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يأتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، تعلمون أن الخوارج لا ينقطعون إلى أن تقوم الساعة، وقد ذكرت مرارا وأذكر بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشر نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. إذا الحبل موصول، الحبل موصول، فالخوارج منذ أن نشأوا إلى أن يخرج الدجال لا ينقطعون، ولكن كلما خرج قرن منهم قطع. من الذي يقطعه؟ فائز منتصر أم مهزوم مخذول؟ فائز منتصر. من هو الفائز؟ يجيبك عن ذلك نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذا هؤلاء إذا كانوا يقاتلون المسيح الدجال فيقاتلون معه من؟ يقاتلون معه الخوارج الذين لا ينقطعون، الذين كلما خرج قرنهم قطعوا. من الذي يقاتل هؤلاء مع الدجال؟ الطائفة المنصورة. من هذه الطائفة المنصورة التي هي على المنهج الحق؟ حتى لو كانت قلة فإن الله لا ينصر عباده الموحدين بكثرة. الله عز وجل يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقط كن من جند الله، فقط لا تلتفت إلى من حولك. لا ينبغي أن تقول كم معي، لا، قل من معي. من معي؟ هل في الصف مبتدع؟ هل في الصف مخبل، تائه، ضائع، ضعيف العقل، معدوم العقل؟ هذا هو السؤال: من معي في الصف؟ لكن لا تلتفت إلى كثرة عددية. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. إذا هؤلاء عن حق يقاتلون لأجله، ومهما كانت قوة عدوهم ومهما كانت كثرتهم، فكما قال: لا يضرهم من خالفهم. كما جاء ذلك في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة الكرام، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لكن في رواية عمران ظهرين على من نوأه، ظهرين مع الظهور، والله قد يكون ولو كان إنسان في المعتقل، لو كان في المعتقل في جسم عدوه ومخالفه. هذه حقيقة. هل كان الإمام أحمد رحمه الله مهزوما مهزولا حين واجه المأمون وأتباعه؟ واحسبوا حين ثبت في هذه الفتنة التي تعرفونها جميعا، لا والله كل من خالفه كان مهزوما، الخليفة كان مهزوما، كان مخذولا، مع أنه صاحب الجيوش، صاحب البلاد الواسعة الشاسعة. أما الإمام أحمد فإنه كان منتصرا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه على الحق. لقد تناظر عن هذا الإمام المبارك أنه كان يقول كل أهل البدع بيننا وبينهم الجنائز حين تمر، وقد كان صلى على الإمام أحمد الآلاف المؤلفة، ويذكر الأرقام التي ذكرت لأنها فيها مبالغة كثيرة، ولا نعتمد من الأخبار إلى ما صح. نعلم يقينا أنه قد صلى عليه من الناس الآلاف المؤلفة. وأما أحمد بن أبي فؤاد ذاك الجهمي الفاجر الذي أوعد إلى المأمون ببدعته فصدقه وأصدر ما أصدر من أوامر بقتل واعتقال وإلى آخره بسبب هذا الفاجر، لما مات لم يصلي عليه إلا حراس القصر أنفس قليلة قليلة جدا. فمن المنتصر؟ الإمام أحمد الذي اعتقل وضرب بالسياط حتى كان يغنى عليه، وهو لا يزيدهم على قوله ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله. ثبات، وجود، قوة في الحق، يقين جاد لا شك فيه. أما غرض فقد فعلوا ما استطاعوا، فعلوا ما يقدرون عليه، ومع ذلك خذلهم الله عز وجل ونصر عبده. حتى قال بعض علماء المسلمين ولا يحزنني سوء الآن، قال لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، يعني يقصد يوم محنة خلق القرآن برجل واحد. إذا يعنيك أولا وآخرا أن تكون على الحق، أن تكون من هذه الطائفة المنصورة. هذه الطائفة المنصورة لا تقوم إلا على علم نافع وعمل صالح، ليس إلا لا تقوم إلا على علم نافع وعمل صالح. العلم النافع يحصل من أهل العلم الربانيين الراسخين الزاهدين في الدنيا، وليس الذين ينهجون وراء الكلام والشهرة والمال والجاه والشرف، إنما يحصلون العلم من العلماء الثقات الربانيين الزاهدين في الدنيا، ثم بعد ذلك يعملون العمل الصالح الذي يترتب على ذلك. متى وصلوا إلى ذلك؟ كانوا منتصرين، كانوا سائدين، حتى ولو كانوا محكومين، حتى ولو كانوا في المعتقل. لقد مات شيخ الإسلام ابن تيمية في المعتقل، مات وهو مكتوب في سجن القلعة، وتلميذه النجيب المبرر ابن القيم في المعتقل لم يستطع أن يشهد جنازة أستاذه الذي تخرج به. يموت واحد في المعتقل والآخر في المعتقل حيل بينه وبين أن يكون في جنازة شيخه. أكان ابن تيمية مهزوما؟ لا والله، بل كما قال بعض أهل العلم لقد ضل تعاليم ابن تيمية، وأنا أصحح الكلمة، هو قال أفكار، ليست أفكار، هو دين، منهج، معتقد، شريعة. قد ظل تعاليم ابن تيمية حين عزمه ابناه قنابل منقوطة حتى جاء محمد ابن عبد الوهاب ففجرها. لقد وضع الحبة وتعاهد ما وسعه التعاون وتقى ما وسعه الفقر ولا يعلم ان يقصف ثمره من وضع الجبال ليس بلازم ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعد سراقه بن مالك بسوار اسرى كان من الممكن ان يلبس السوارين استغفر الله كان من الممكن ان ياخذ السوارين وان يتناولهما بيده لكنه وعد لكنه صادق المصدوق وعده لا يتكلم ما دام يتكلم في امر يتعلق بدين الناس وعد سراقه بسوارين وجاء اليوم الذي امسك سراقه فيه بسوارين جاء اليوم هل فتح النبي صلى الله عليه وسلم ارض الشام لكنه وعد به هل فتح ارض ذلك لا لكنه وعد به هذا هو المنتصر هذا هو المنتصر اختم لكم حديث عمر بن احمد من حديث فضاله بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالمؤمن من امنه الناس على اموالهم وفلوسهم والمسلم من سلم الناس من يساره ويده الا اخبركم بالمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم والمسلم يعني المسلم بحق المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل والمهاجر من هاجر الخطايا والإيمان حديث جامع يحتاج إلى وقفات ووقفات لكنها إشارة المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله هل الأمة الآن تفعل هذا؟ إذا من الغباء ومن السفة أن نقول يا قوم الله الكاذب هلم إلى اليهود هلم إلى الأمريكان هلم إلى كذا هلم إلى فتح بيت المقدس ونحن في قمة الضياع والانحلال والانحطاط فأين مجاهدة النفس في طاعة الله عز وجل الأمة التي بهذه المثابة أمة منتصرة أم مهزومة مهزومة هدمت أمام فتنة الشهوات وفتنة الشبهات فكيف تنصر نصرا أو جيدا من الله عز وجل ما حققت الأمة أعظم نوع من أنواع الجهاد بل هو أول نوع من أنواع الجهاد ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به لأنه حتى لو انتصر على عدوه بعد جهاد صحيح فإنه مطالب بمجاهدة نفسه ألا يختلف ألا يتكبر ألا يركن إلى الدنيا فهذا هو الكتاب المتعين على كل مسلم كائنا من كان في أي مكان بأرض الله عز وجل جهاد لا يسقط عن أحد أبدا ما دام مكلفا يجري عليه قدر الحسنات والسيئات والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل والمهاجر مش ال بيسيب بلد الإسلام ويروح يقعد في لندن يروح في بريطانيا أو أمريكا في بلاد الفرق لا ولكن المهاجر من هجر الخطايا والذنوب هذا فرض عين على كل مسلم حتى ولو كان في ظل دولة الإسلام حتى ولو كان في حكم الجبل الصديق رضي الله تعالى عنه اذا انت مجاهد مهاجر في كل احوال حياتك حتى تلقى الله عز وجل لا يسقط عنك شيء من ذلك فهل وعنا الامر اسال الله تعالى ان يكون قد فهمناه وأن نكون على ثقة من ذلك الحق الذي رزقنا الله عز وجل به ولا تستطع النصر ولا التنكير فأنت منصور ممكن أصلا ما دمت على الحق لكن إن كان ولا بد فالحق نعم بطيء لكنه يجيب الحق قد يتأخر لكنه يظهر لا بد. الله تعالى قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور. إذن نور الله سيتم ولا يغرنك غبار التنافيذ. غبار التنافيذ المقصود منه أن يحجب ضوء الشمس. جمع بعضهم بعضا فقالوا هذا الضوء يؤذينا حرارة منبعجة هلما فلنحجب هذا الضوء. لماذا؟ ذهب كل واحد إلى نقشته وظلوا يضربون بالنقشة الأرض فملأوا الدنيا غبارا وتصاعد الغبار في السماء فأصيبت صدورهم ومرضوا وما هو إلا وقت يسير حتى بدت الشمس مرة أخرى صافية واضحة. هكذا الحق والله الحق هكذا. نصر الله يلوح في الأفق لم يتخلف ولم يستتر ولم يغب يوما ما لكنه ينتظر على من يتنفل. فعرض نفسك لنصر الله وتأييده بأن تكون عبدا له أن نحقق العبودية لله عز وجل. وهذه حقيقة ينبغي أن نعيشها وأن نبلغها للناس. فمن أراد السعادة الحقيقية فليلزم عدم العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. Thank you.